بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا نوع جديد من أنواع علوم الحديث في هذا الكتاب وفي هذه الرسالة النافعة، وهو نوع المدرج، وهو المدرج. وهذا النوع من الأنواع المهمة جدا، نوع مهم لا يقل أهمية عن سابقه وعما سيرد، لتعلقه بالإسناد والمتن، لتعلقه بالإسناد والمتن. وتكمن الأهمية، تكمن أهمية هذا النوع، أقول تكمن أهمية هذا النوع في توهم ما ليس بحديث حديثا، توهم ما ليس بحديث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذا فيه ما فيه، وفيه وعيد شديد، فيه وعيد شديد. ولا يمكن أن تظهر لك أو يظهر لك الكشف عن الإدراج إلا بعد جمع الطرق، إلا بعد جمع الطرق، كما سيرد إن شاء الله بيانه مختصرا في ذكر وسائل معرفة الإدراج. والكلام عن المدرج من وجوه: الوجه الأول من حيث اللغة، تعريفه في اللغة: اسم مفعول من أدرج الرباعي، من أدرج الرباعي، وهو الطي واللف، وهو الطي واللف، وإدخال الشيء في الشيء، وإدخال الشيء في الشيء مع خفاء وتغطية، مع خفاء وتغطية. وأما من حيث الاصطلاح فلا بد من معرفة الأقسام لمعرفة التعريف بالاصطلاح. فالمدراج ينقسم إلى قسمين: مدرج في الإسناد ومدرج في المتن، مدرج في الإسناد ومدرج في المتن. أما الاصطلاح أو تعريف المدرج في المتن، تعريف مدرج المتن ما هو؟ عندنا عند الحافظ ابن الملقن ما عرفه، ابن الملقن ما عرف، قال: والمدرج هو زيادة تقع في المتن، زيادة تقع في المتن. ما هي حالها؟ قال المصنف الشارح: موصلة بآخره أو غيرها، من أوله أو في أثنائه بدون فصل عنه. تعريف دقيق للحافظ الذهبي قال: هي ألفاظ، ألفاظ تقع من بعض الرواة، ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع، لا يبين، لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث. هذا تعريف للحافظ الذهبي رحمه الله لمدرج إيش؟ مدرج المتن. طيب، قوله ألفاظ، هنا يقول المصنف زيادة تقع في المتن، لكن كلام الذهبي قلت أدق، قوله ألفاظ فيه دليل على أن الإدراج لا يكون في الأفعال. الإدراج يختص بماذا؟ بالألفاظ وبالأقوال. فقوله ألفاظ تقع ينبئك عن خروج ماذا؟ الأفعال، عن خروج الأفعال. وقوله من بعض الرواة، قوله يعني هذه الألفاظ الزائدة من بعض الرواة يفيد أن الذي يضيف هذه الألفاظ أحد رواة الخبر، يعني رجال الإسناد، ما هو مصنف من المصنفين. الذي يزيد هو من؟ أحد الرجال الذين ورد ذكرهم في الإسناد، أحد سلسلة الإسناد ورجال الإسناد. وهذا رجال الإسناد يشمل الصحابة فمن دون، يشمل الصحابة فمن دونه. طيب، هذه الزيادات التي تقع، يقول تقع لا يبين للسامع، لا يبين للسامع، لا يظهر لك تمييزها إلا أنها من صلب الحديث، يعني من الحديث. هذه الزيادات تقع في أول المتن، وقد تقع في وسطه، وقد تقع في آخره، واضح؟ فالإدراج يقع في كل أوصاف الحديث. لكن الحافظ ابن حجر يقول إن الأخير، وهو أن الإدراج يقع في آخر الحديث، قال هو الأكثر، هو الأكثر الإدراج في الآخر. وقال الحافظ ابن حجر عن القسم الأول، وهو الإدراج في الأول، قلنا الإدراج يقع في أول إيش؟ المتن الحديث، وفي وسطه، وفي آخره. يقول عن الآخر أنه الأكثر. ماذا قال عن الأول؟ قال عن الأول نادر جدا، الإدراج الذي هو في أول الحديث يقول نادر جدا، والإدراج الذي يقع في وسط الحديث قال عنه إنه قليل. يعني عن الأول نادر جدا، وعن الوسط قليل، وعن الأخير ماذا؟ الأكثر. طيب، الذهبي رحمه الله يقول عن الوسط الذي قال عنه ابن حجر إيش؟ إيش قال؟ قليل. ماذا يقول الذهبي عن هذا الوسط، الإدراج الذي يقع في الوسط؟ قال ويبعد الإدراج في وسط المتن، يبعد الإدراج في وسط المتن. هل هذا من الحافظ الذهبي نفي مطلق أنه لا يمكن؟ لا، لا يريد النفي المطلق، لا يريد ماذا؟ النفي المطلق، يريد القلة، يريد يبعد، ما قال لا يوجد، قال يبعد. فمعنى هذا أنه يوجد ولكن على قلة، يوجد على قلة. فاتفقت عبارة الشيخين في المضمون، اتفقت عبارة الشيخين في ماذا؟ في المضمون. طيب لماذا يبعد؟ يبعد لأن هذا يعني التفصيل وفصل الكلمة المدرجة عن المتن وصلبه أمر عسر، ما يبين لك ابتداء، عسر، فلهذا يبعد. وعبر عنه الحافظ بأنه ماذا؟ قليل، لعسره وماذا؟ عسر ماذا؟ تمييزه، عسر تمييزه. طيب هذا ما يتعلق بماذا؟ بمدرج المتن. أما مدرج الإسناد، مدرج ماذا؟ الإسناد، فما هو تعريفه؟ تعريف مدرج الإسناد هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير سياق الإسناد، ما كانت المخالفة فيه بتغيير سياق الإسناد. لماذا قيل بتغيير؟ لأن المغير المدرج قد أدخل تغييرا عن الإسناد، صحيح؟ المدرج قد أدخل تغييرا على الإسناد، فقلنا ما بهذا الإدخال حصلت مخالفة، حصلت ماذا؟ مخالفة، فغير وأخلى وأدرج في الإسناد ما ليس منه، ما ليس منه. الوجه الثاني أو الثالث، ثاني أي ثاني ولا الثالث؟ ثاني. طيب، صور المدرج، صور مدرج الإسناد. نحن تكلمنا عن المتن يقع في الوسط وفي أثنائه وفي آخره، ها بقي مدرج إيش؟ الإسناد هل له صور؟ نقول نعم له صور عدة. مدرج الإسناد له صور عديدة أو عدة. الصورة الأولى صور مدرج الإسناد حتى نبين لك ما هو الاختلال الذي يقع وكيف يقع. الصورة الأولى أن يكون الراوي تحمل الحديث عن عدد من الرواة. أن يكون الراوي تحمل الحديث عن عدد من الرواة فيجمعهم بإسناد واحد دون أن يبين ما وقع بينهم من اختلاف. دون أن يبين ما وقع بينهم من اختلاف. كيف يعني؟ يعني آتي أنا أروي الحديث عن محمد وأروي الحديث عن أحمد وعن زيد وعن خالد وعن بكر، وهذا أخذت عنه بإسناد وهذا أخذت عنه بإسناد وهذا بإسناد، فأجمعهم جميعا أحدث بإسناد واحد أحد هذه الأسانيد التي سمعت بها وأجمع المشايخ كلهم في باب واحد وخلاص، دون ماذا؟ بيان التفرقة التي حصلت في صيغ التحمل والأداء وإلى آخره. واضح؟ فهذا أدرج بمعنى أدخل الجميع وكأنه إسناد ماذا؟ واحد. وكأنه إسناد واحد. هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر. أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد ماذا؟ آخر. فيروي الحديث عنه راو. فيروي الحديث عنه عن هذا الراوي الذي عنده من جهتين، يأتي راوي عنه فيروي عنه الحديث تاما بالإسناد الأول. كيف يعني هذا؟ جئت فرويت حديثا عن طريق محمد وعندي طرف، هذا أعطاني طرفا من الحديث الذي يرويه، وعندي للحديث أيضا طرف آخر بإسناد آخر عن شيخ آخر رواه تاما مثلا أو رواه بقية الجزء، فيأتي راوي من الرواة عني وقد حدثته بهذا وحدثته بهذا فيجمعه بإسناد أحد الإسنادين يجعل المتن كاملا، يجعل المتن ماذا؟ كاملا وتاما. واضح؟ طيب. كذلك يدخل في هذه الصورة الثانية مثلا أن يروي الراوي الحديث من شيخ، سمع هذا الراوي الحديث من شيخ إلا طرفا منه، جزء من الحديث لم يسمع، ماذا يفعل؟ يأتي فيسمع الحديث تاما عن شيخه بواسطة. مثلا أنا آتي أروي الحديث، يروي عني راوي من الرواة وأنا أعطيته طرفا، وجاء آخر فرويت له الحديث لكن تاما، فأنا لم أعطي الأول الحديث ماذا؟ تاما، أعطيت الثاني، فيأتي هو يروي الحديث تاما مع أنه بواسطة، يعني سمعه بواسطة، يسقط الواسطة ويسوي الحديث ويمضيه، فهذا يدخل في الصورة ماذا؟ الثانية. طيب الصورة الثالثة، هي أربع صور، هي أربعة صور. الصورة الثالثة أن يكون لدى الراوي متنان مختلفان، يكون لدى الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويه راو عنه، فيرويه راو عنه فيقتصر على أحد الإسنادين. فيقتصر على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص لكن فيه من المتن ما في الآخر بمعنى عندنا حديث يروى بإسناد وحديث آخر يروى بإسناد، إسنادين مختلفين، متنين مختلفين. يأتي راو من الرواة عني مثلا فيقتصر على أحد الإسنادين فيروي به الحديث الأول ويروي به الحديث إيش الثاني، أو قلنا أو يروي أحد الحديثين بإسناد خاص، الحديث الأول يرويه بإسناده، فعندما يروي المتن يروي المتن ويدخل في المتن نعم من ماذا؟ من الإسناد الثاني، الحديث الثاني. واضح؟ بعض الألفاظ وبعض الجمل ليست في ماذا؟ فهذا أدرجها، أدخلها. تتأمل معي المعنى اللغوي الذي مضى. واضح؟ واضح يا أخوتا؟ طيب هذه الصورة ماذا؟ الثالثة. الصورة الرابعة أن يسوق الراوي الإسناد، أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض، أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما عنده فيظن من سمعه أنه من الحديث فيرويه بذلك الإسناد، فيرويه بذلك الإسناد. أحدث الآن مثلا بحديث وفي الإسناد ثم عرض عارض، جاءنا زيد، جاءنا عمرو، بكر، ها، وتكلمت كلاما، ها، كلاما معينا يتفق مع الحالة العارضة، فيأتي راوي ثم أكمل الحديث، فيأتي راوي معي يروي عني فيروي الكلام بالمتن كله مع بعض بالإسناد. واضح؟ هذا من الإدراك. طيب المبحث الذي بعده الوجه الرابع الثالث باختصار كيف يعرف الإدراج؟ قلت فيما مضى أن هذا العلم مهم وهذا الفن مهم ولا يمكن التوصل إليه إلا بجمع ماذا؟ الطرق وتمييزها، ولا دقيق جدا. باختصار ولا الكلام مطول ليس هذا محل بسطه. قال الحافظ ابن حجر في النكت: والطريق إلى معرفة ذلك من وجوه، الطريق إلى معرفة ذلك من وجوه. الأول أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني استحالة هذا اللفظ المضاف أن يكون من كلامه عليه الصلاة والسلام. الثاني أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أو نعم الثالث أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج عن المتن، أن يصرح بعض الرواة بتفصيل يعني بفصل بتفصيل المدرج عن المتن المرفوع، وذلك بأن يضيفه إلى قائله، بأن يضيفه إلى قائله، يعني أحد الرواة يقول قال الزهري فأضاف، عرفت أن الجملة التي قالها جاءت في الأئمة من كلام الزهري مثلا، واضح؟ وهو أحد الرواة عنه. هذه ثلاثة أوجه ذكرها فيش في النكت. زاد في النزهة وجها رابعا وهو تنصيص أهل العلم، تنصيص أهل العلم المطلعين على الإدراج، تنصيص أهل العلم المطلعين على الإدراج، يعني الذين اعتنوا بماذا؟ ببيان الإدراج والمدرجات. هنا نقطة مهمة، التنصيص وحده غير كاف بالجزم، غير كاف بالجزم، لا بد إذا يعني ما لا يوجد له مخالف، والمخالف أقوى أو قوله قوي ووجيه، واضح؟ وهذا يسوقنا إلى الكلام عن الوجه الذي يليه وهو وجه الكم الرابع، ها خامس الرابع، خلاص انتهت الأوجه التي ذكرها الحافظ، قلنا باختصار كيف يعرف الإدراج. الوجه الرابع في مبحث المدرج، وهو أن ادعاء الإدراج سواء في الإسناد أو المتن لا يصح، لا يصح ادعاء الإدراج إلا إن قام الدليل على وجوده، إلا إن قام الدليل على وجوده، يعني لا بد من وجود بينة على أنه ماذا؟ مدرج. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في الموقظة بعد أن عرف المدرج قال: ويدل الدليل على أنها من لفظ راو، بعد أن عرفه بالذي مرت هي ألفاظ إلى آخره، قال: ويدل الدليل على أنها من لفظ راو بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، تفصل هذا من هذا، وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن، أو رجحنا بأنها بيش من المتن. ليش قلنا؟ احنا قلنا في أهمية هذا الفن، يخشى من أنه ايش يجي، طيب يخشى قلنا من أنه أن لا يتوهم حديث ما، أن لا يتوهم أو يتوهم ما ليس بحديث حديثا عن رسول الله، صحيح عليه الصلاة والسلام. كذلك لا يصح لك أن تنفي من غير ما ذات قد يكون من متنه عليه، من كلامه عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا بد أن يقوم ماذا؟ الدليل. ولهذا قال: وهذا طريق ظني، يعني مسألة حتى تتبع الطرق لا بد من قرائن قوية. قال: وإلا فإن ضعف ما استطعنا توقفنا أو رجحنا بمرجح. فالأمر ليس بالهين، ليس بماذا؟ بالهين. والأصل عدم الإدراج كما قلت، إلا إن جاء الدليل على أنه ماذا؟ مدرج، إلا إن جاء الدليل على أنه مدرج. الوجه الأخير، ما هي أسباب الإدراج؟ أسباب الإدراج عديدة، منها بيان الحكم الشرعي، لماذا يدرج الراوي؟ من أسباب الإدراج بيان الحكم الشرعي، من أسبابه أيضا تفسير الغريب، غريب لفظة، مثل ما قال الزهري: يتحنث، ها؟ يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، قال يتحنث يعني يتعبد، فهذا تفسير غريب، ها؟ التحنث هو التعبد. كذلك من أسباب الإدراج خطأ بعض الرواة، خطأ غلط من أسبابه، وهو الرابع من هذه الأسباب التعمد، التعمد. حكم الإدراج بناء على معرفة الأسباب، ها؟ الواجب على الراوي أن يؤدي الحديث كما سمع من غير زيادة ولا نقصان. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعه. هذا هو الواجب عليه شرعا، أن يؤدي الحديث كما سمعه، لأنها الزيادة أو النقص صاحبها متوعد، والقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم جرم كبير وعظيم. واضح؟ ولهذا قال الحافظ ابن الصلاح: واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور. لا يجوز، لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور بناء على الذي تقدم. طيب، على الأسباب، فنقول يختلف الحكم باختلاف السبب الباعث عليه. يختلف الحكم باختلاف السبب الباعث عليه. فإن كان لبيان الحكم الشرعي أو تفسير الغريب فهذا مما تسامح فيه العلماء، فهذا مما تسامح فيه إيش؟ العلماء رحمهم الله، ولم يروا ذلك قادحا في فاعله، ولم يروا ذلك قادحا في فاعله. هذا شيله يا شيخ، لا هو هنا ولا هنا، شيله بالله، لا ما أبغى. جزاك الله خير. قلنا أن هذا مما تسامح فيه ماذا؟ العلماء. لماذا؟ يعني لم يروا ذلك قادحا في فاعله. ممن كان يفعل هذا أو أحيانا، ما هو دائما، الإمام الزهري، وهو جليل القدر عظيم المناقب رحمه الله. وإن كان عن خطأ وغلط فإنه يبين الخطأ والغلط، ولا يقدح ذلك في الراوي إلا إن كثر منه، يقدح في الراوي إن كثر منه، لأنه إذا كثر هذا منه دل على أنه غير إيش؟ غير ضابط، غير ضابط. وأما التعمد فمحرم، نعم، ومسقط لعدالة الراوي. قال ابن السمعاني رحمه الله: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وهو ممن يحرف الكلمة عن مواضعه، وهو ملحق بالكذابين، وهو ملحق بالكذابين. عرفنا الأحكام إذن؟ بارك الله فيكم. نعم. مبحث جديد، وهو الموضوع، والكلام عليه أيضا من وجوه. الوجه الأول في المعنى اللغوي، قال ابن عراق في تنزيه الشريعة، ابن عراق في تنزيه الشريعة يقول: الموضوع لغة اسم مفعول من وضع الشيء، اسم مفعول من وضع الشيء يضعه بالفتح وضعا، قال أي حطه وأسقطه ثم قال: وقال الحافظ ابن دحية، ابن دحية: الموضوع الملصق. عندنا المعنى الأول حطه وأسقطه، وضعه. وابن دحية من علماء اللغة أيضا قال: الموضوع هو ماذا؟ الملصق، هو الملصق. ثم قال: وضع فلان على فلان كذا ألصقه به، ألصقه به. واضح؟ الوجه الثاني في الاصطلاح هو ما ذكر الشارح ها هنا، فقال: الموضوع هو المختلق المصنوع، المختلق المصنوع. نعم. والمختلق بالفتح، بفتح اللام، أي المبتكر. المختلق بالفتح أي المبتكر، الذي لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه. المختلق بالفتح هو ماذا؟ المبتكر، الذي لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجه من الوجوه. ما هي العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ العلاقة بينهما تظهر أن الحديث الموضوع مطرح، كما قلنا حطه وأسقطه، فهو حديث إيش؟ ساقط مطرح، لا يستحق الرفع، مطرح ساقط لا يستحق ماذا؟ الرفع. ألصق، ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو منه براء، وهو منه براء. إذن عرفت المعنى. وهذا الإلصاق وهو منه بريء يدل على أنه مبتكر مختلق. واضح؟ إذن علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. الوجه الذي يليه وهو الثالث: ما هو مذكور هاهنا من حد الموضوع هو الذي جرى عليه أكثر أهل العلم، لكن زاد الحافظ الذهبي رحمه الله أمرا مهما، أمرا زاد الذهبي أمرا مهما في الموقظة. فماذا قال في تعريف الموضوع؟ قال: ما كان متنه مخالفا للقواعد. الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا، وراويه ايش؟ كذابا. انت ترى انه قد اشتمل هذا التعريف على شقين: مخالفته للقواعد وراويه ايش؟ كذابا. الواو هنا في قوله وراويه بمعنى او، الواو في قول الذهبي رحمه الله وراويه كذابا بمعنى او، أي لا يشترط اجتماع الأمرين للحكم عليه بأنه موضوع، لا يشترط، فقد يجتمعان فيكون الأمر في غاية من السوء وقد لا يجتمعان. واضح؟ نعم. الأمر الذي يليه، الوجه الذي يليه كم؟ الرابع: رواة الحديث الموضوع على قسمين، رواة الحديث الموضوع على قسمين. قسم الأول قسم تعمد الكذب، قسم تعمد ماذا؟ الكذب. ولهم أسباب لعلها ترد إن شاء الله. وهؤلاء كذابون مطرحون ولا عبرة بهم، أخبارهم واهية. قسم ثاني لا يتعمد الكذب، لا يتعمد إيش الكذب، ولكن أصابته الغفلة، أصابته الغفلة فغلط، فغلط كأن يقبل التلقين إذا لقنه أحد قبل، ها، أو يدخل حديثا في حديث ما عنده فرقان، ما عنده تمييز، واضح؟ ولهذا قال الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته: والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه، وبعض وضع كلام بعض الحكم في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد، نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت، وهلة سرت، يعني أن بعضهم قد وضع وهو لا يقصد، نحو كلام، قال كلام بعض الحكم في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد، نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. هذا ثابت ضرب به مثلا، وهو من الرواة الذين لا يتعمدون الكذب، لكن صاحب غفلة، وهو ثابت ابن موسى الزاهد، ثابت ابن موسى الزاهد. هذا له قصة، وهو ذكرها الحافظ ابن حبان في المجروحين، وهو أنه دخل هذا ثابت ابن موسى الزاهد على شريك ابن عبد الله النخعي وهو يحدث رحمه الله بحديث، شريك يحدث بإيش؟ بحديث، والحديث يسوقه من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فكان يحدث شريك، ودخل ثابت من الباب، وهو رجل معروف بالتنسك، رجل ناسك متعبد، فلما ساق الإسناد شريك وهذا قد دخل، رأى وجهه، قال هذه الكلمة: شريك من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار، ثم ذكر الحديث. فهذا الزاهد هذا سمع، ظن أن هذا من متن الحديث، فخرج يقول: حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فهو مو قاصد، هذا جعل كلام بعض الحكماء في المسند، جعله إسناد كمان، ومنه نوع وضعه لم يقصد، ما قصد هذا الزاهد، نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث، ماذا يقصد بقوله الحديث؟ يعني إلى آخره، ما تقول مثلا الحديث إنما الأعمال بالنيات الحديث، فقول الحديث يعني إلى آخره إلى تتمته، الحديث وهلة سرت، غفلة أصابته، فهذا نوع ليس إيش؟ ليس متقصدا أن يكذب، ومع هذا يحكم على هذا الحديث بأنه إيش؟ موضوع، وليس بالضرورة أن يكون راويه ماذا؟ وضاعا. واضح يا أخوتاه؟ طيب، فإذا تفهمنا هذا عرفنا أن الوضاعين أو الذين في هذا القسم على قسمين، الذين الرواة، رواة الذين الحديث الموضوع على قسمين: قسم متعمد وقسم غير متعمد. الوجه الذي يليه وهو الخامس قد أشار إليه ها هنا بقوله وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل أو بالباطل، وهو هذا هو الوجه الذي نعنيه، أن الخبر الموضوع يطلق عليه أحيانا بالمردود وبالمتروك، نعم، ويطلق عليه بالباطل أيضا. فمثلا الباطل قال ابن أبي حاتم فيما رواه عن أبيه أبي حاتم رحمه الله في تقدمة الجرح والتعديل، قال أبو حاتم الرازي رحمه الله كما في تقدمة الجرح والتعديل لابنه، قال الكذب والباطل واحد، الكذب والباطل واحد، إذن يطلق على حديث الموضوع أيضا بأنه إيش؟ باطل. وقال الحافظ ابن الملقن هنا أيضا عندكم بالباطل، صحيح؟ يطلق عليه أنه إيش؟ باطل. ويطلق أيضا مما لم يذكر ها هنا على الموضوع لا أصل له، لكن يجب أن تنتبه، إذا قيل لا أصل له في حديث مرفوع، يعني قيلت هذه اللفظة في حديث مرفوع، يعنون بذلك لا أصل له عن رسول الله، قد يكون له أصل عن صحابي من قول الصحابي، لكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصل له. وإذا أطلقت على غير المرفوع فإنهم يعنون لا أصل له عمن أضيف إليه، لا أصل له عمن أضيف إليه، إذا قيلت في غير المرفوع موقوف أو من دونه، واضح؟ مثاله قيل أنه لا أصل له وهو حديث كذبه بعضهم، حديث أخرجه العقيلي في الضعفاء والطبراني في الكبير من طريق العلاء بن عمرو، من طريق العلاء بن عمرو قال حدثنا يحيى ابن بريد عن ابن جريج عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العرب لثلاث، أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. ها؟ قال العقيلي رحمه الله منكر لا أصل له. قال أبو حاتم هذا حديث كذب، هذا حديث كذب. عرفت الآن؟ تضم هذا إلى هذا يظهر لك المعنى، يطلق أيضا على المكذوب، على المكذوب. وأيضا مثال آخر عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، روى حديثا هذا الرجل عن مالك ابن أنس عن زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد، ابن أبي رواد هذا روى حديثا عن مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هذا معروف من حديث من؟ عمر رضي الله تعالى عنه. سئل الإمام أبو حاتم كما في العلل لابنه عن هذا الحديث قال هذا حديث باطل لا أصل له، إنما هو مالك عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحكم عليه بأنه إيش؟ باطل لا أصل له، واضح؟ ولهذا بعضهم يقول هو حديث الموضوع بهذا الإسناد. فهمتم يا اخوتي؟ طيب الوجه الذي يليه، نعم السادس، كيف يعرف الوضع؟ كيف نعرف ان هذا حديث موضوع او ليس بموضوع؟ كيفية معرفة الوضع؟ يعرف الوضع بطرق عديدة، منها من هذه الطرق إقرار الواضع بالوضع، إقرار الواضع بالوضع بأنه إيش؟ وضع الحديث، بأنه وضع الحديث، مثل محمد بن سعيد المصلوب، محمد بن سعيد المصلوب في تاريخ أبي زرعة الدمشقي، ها؟ أن أبا محمود بن خالد سمع محمد بن سعيد المصلوب يقول: إني لأسمع الكلمة الحسنة، إني لأسمع الكلمة الحسنة فلا أرى بأسا أن أنشئ لها إسنادا. شوف، أسمع الكلمة الحسنة تعجبني فأنشئ لها إسنادا، ما عنده بأس. يقول أبو زرعة الدمشقي رحمه الله: فبلغ ذلك الإمام أحمد فتعجب من ذلك. كيف هذه الجرأة؟ كيف هذه الجرأة؟ إذن هذا إقرار بي منه بأنه إيش؟ وضع. ماذا نفعل له إذا هو أقر على نفسه؟ وضح؟ فإذن من تلك أنه ماذا؟ أنه يعترف. منه أيضا ما قال أبو داود الطيالسي، يعني من الاعتراف مثال آخر قريب من المصلوب، يقول أبو داود الطيالسي الإمام أبو داود يقول: أتينا زياد بن ميمون، أتينا زياد ابن ميمون فسمعته يقول: أستغفر الله، وضعت هذه الأحاديث، ويرويها، يقول: أستغفر الله، وضعت هذه الأحاديث. فهذا إقرار منه بأنه إيش؟ وضاع. طيب، الطريقة الثانية التي يعرف بها الوضع أيضا: ما ينزل منزلة الإقرار، ما ينزل منزلة الإقرار، فما كان ينزل منزلة الإقرار يأخذ حكم إيش؟ الإقرار، يأخذ حكم الإقرار. يقول الحافظ ابن حبان رحمه الله: مثال هذا لا يكاد يذكر له باب، يعني كان يترجم لراوي اسمه أحمد ابن محمد السجستاني، ترجم له في المجروحين، اسمه أحمد ابن محمد السجستاني. هذا الرجل إيش حاله؟ يقول ابن حبان: هذا الرجل لا يكاد يذكر له باب إلا وأغرب فيه عن الثقات، أتى بأحاديث غريبة عن الثقات. قال: ويأتي عن الأثبات بما لا يتابع عليه، ذاكرته بأشياء. ابن حبان يقول ذاكرته، ما هو تخرص، ذاكرته بأشياء كثيرة فأغرب علي فيها في أحاديث الثقات. قال: فطالبته على الانبساط، جلسنا يعني خلنا ناخذ نعطي سوا، فأخرج إلي أصوله، كتبه، أخرج إلي أصول أحاديث مكتوبة عنده، منها يقول ذكر أنه ذكر حديث عمرو بن الحارث، اسمع إلى هذا، ذكر حديث عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد: لا حليم إلا ذو عثرة. هذا الحديث خلاص أسنده أحمد هذا السجستاني، يقول حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم، ما شاء. يقول ابن حبان: قلت له: يا أبا العباس، هذا حديث مصري، هذا حديث إيش؟ مصري. وانتبهوا معي إلى الكلام الذي مضى معنا بالأمس فيما ما يتعلق بالمعل، ومن كي يعني أوجه معرفة طرائق اكتشاف العلة، معرفة الأسانيد الرواة الذين تدور عليهم الأسانيد في البلدان. قال يا أبا العباس هذا حديث مصري ما رواه مصري ثقة عن ابن وهب، وإنما حدث عنه الغرباء. فقال مباشرة، قال حدثنا يزيد بن موهب عن ابن وهب. أنت تريد مصريا خذ هذا إسناد مصري الله. حدثنا يزيد بن موهب عن ابن وهب إلى آخره. قال قلت له أين رأيت يزيد بن موهب؟ فين شفته؟ قال بمكة سنة 46، سنة 46. قال فقلت له سمعت ابن قتيبة يقول دفن يزيد ابن موهب بالرملة 32. دفن يزيد بن موهب هذا بالرملة 32. كيف أنت سمعت 46؟ قال ابن حبان فبقي ينظر إلي يحدق إلي هكذا النظر، يعني من شدة الغيظ والغضب اكتشفه. كيف يعني هذا الكلام؟ فهذا الكلام منه ينزل منزلة الإقرار والطاع. جئت بالأسانيد كلها إن شاء الله، شوف وبدأ يحتال، ولا بد وأن يقع الإنسان سبحان الله، لا بد أن يظهر على فلتات اللسان. كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أول ما يكذب يكذب اللسان فتكذب الجوارح تتبعه، نعوذ بالله. فهمتم بارك الله فيكم؟ طيب، الثالث مخالفته للنصوص الصريحة، مخالفته للنصوص الصريحة من القرآن والسنة الصحيحة. السنة الصحيحة يعني تأتي بعض النصوص مصادمة تماما لصريح السنة الصحيحة وكذلك للقرآن العزيز، فهذا قطعا حديث ماذا؟ يحكم بالوضع. مثال حديث لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، هذا الاستثناء موضوع قطعا، موضوع ايش؟ قطعا. قال الحاكم رحمه الله أبو عبد الله قال وكمحمد بن سعيد المصلوب، المصلوب في الزندقة، صار لقبا عليه، قال وكمحمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة، فروى عن حميد عن أنس مرفوعا أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. قال الحاكم وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبؤ. شفت؟ هذا هو السبب، أدخل الحديث أوله صحيح وأدخل هذا ماذا؟ الاستثناء، وهذا مخالف لنص القرآن أيضا، مخالف لنص القرآن. واضح؟ إذن هذه جمل يعرف بها ماذا؟ يعرف بها الوضع. الوجه الأخير قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، هذا هو الوجه الأخير. الموضوع في اصطلاح ابن الجوزي هو الكلام الآن يبينه ويشرحه لك شيخ الإسلام في مراد الحافظ ابن الجوزي في معنى إيش؟ الموضوع، يطلق الموضوع في مواطن عدة في كتاب الموضوعات والعلل المتناهية. قال ابن تيمية رحمه الله الموضوع في اصطلاح ابن الجوزي هو الذي قام الدليل على أنه باطل، وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب. الذي قام الدليل على أنه إيش؟ باطل، وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه، غلط فيه. ثم قال: ولهذا روى في كتابه الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع. قال: ولهذا روى في كتابه الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع. وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره، إلى آخر كلامه. واضح؟ إذن عرفت اصطلاح ابن الجوزي في قوله إيش؟ موضوع، وهو ما قام الدليل على أنه باطل وإن لم يتعمد المحدث ماذا؟ الكذب، وإنما غلط فيه. إذا عرفت اصطلاحه إذن لا تغلطه، هو اصطلاحه، هو اصطلاحه. طيب، نعم. هذا مبحث المقلوب من مباحث علوم الحديث، والكلام أيضا عليه من وجوه. الوجه الأول في بيان أهميته، في بيان أهمية هذا النوع. هذا النوع من أنواع علوم الحديث المهمة أيضا لتعلقه بتعليل الأحاديث، لتعلقه بتعليل الأحاديث من حيث الشذوذ والنكارة ونحوه. فإذا كان القلب، نبين ذلك باختصار، إذا كان القلب من راو ضعيف كان قلبه منكرا، وإذا وقع من ثقة مخالفا غيره كان إيش؟ شاذا، وهكذا. ومعلوم أن الشذوذ والنكارة موجبان لماذا؟ لرد الخبر، لرد الخبر، ويعل بها أو بهما الخبر. وضح؟ عرفنا أهميته. الوجه الثاني الكلام عليه من حيث اللغة والاصطلاح. لغة: اسم مفعول من قلب الثلاثي، وهو صرف أو تحويل الشيء عن وجهه، صرف أو تحويل الشيء عن وجهه. ومنه قوله: قلبت الكتاب، قلبت الكتاب، بمعنى حركته عن وجهه. وقيل هذا كلام مقلوب، أي ليس على وجهه. صحيح، معروف أن بعض المناطق يتكلمون كلاما مقلوبا. صحيح، هذا معروف. فهذا الكلام يقلبون الكلام، وهم يسمون قلبنا الكلام، فقلبهم بمعنى كلام على غير وجهه، كلام على غير وجهه. ويقال قلب الأمور، أي بحثها ونظر فيها. قلب الأمر، أي بحثه ونظر فيه وحركه من وجوه عدة. طيب، اصطلاحا هل للمقلوب حد في الاصطلاح. شوف عندكم ايش قال، وهو اسناد الحديث الى غير راويه. ثم قال كأن يكون الوليد فيجعله غلطا، مباشرة دخل في التنفيذ، ما في حد، لا يوجد الحد. طيب ماذا قال العلامة محمد محي الدين عبد الحميد في تعليقه على توضيح الأفكار، توضيح الأفكار للصنعاني، ها؟ ممن أخرجه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، علق عند مبحث عند المقلوب فقال كلاما جيدا. قال لا يمكن تعريف أنواع المقلوب كلها في تعريف واحد، لا يمكن تعريف أنواع المقلوب كلها في تعريف واحد، وذلك لأنها أنواع مختلفة الحقائق. مختلفة إيش؟ الحقائق. قال والحقائق المختلفة لا يمكن جمعها في حقيقة واحدة، حقائق مختلفة كيف تجمعها في حد واحد؟ هذا رأيه رحمه الله. ولهذا انتهى كلامه، أقول هذا وجيه جدا، وغالب من تكلم عن المقلوب مباشرة يأتي إلى التمثيل، لأن الحد مشكل. الحد ماذا؟ فيه إشكال، صوره كثيرة، المقلوب ليس له صورة واحدة. الحافظ ابن حجر، انتبه معي، الحافظ ابن حجر اجتهد رحمه الله، اجتهد في محاولة جمع ايش يعني صورة مقربة تجمع جميع الصور، وهو مأجور في هذا. فقال حقيقته، حقيقة المقلوب، إبدال من يعرف برواية بغيره، إبدال من يعرف برواية، رواية من الروايات بغيره، يعني يبدل بغيره. زاد تلميذه الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغير، زاد زيادة على شيخه، قال كما قال في حقيقته، وزاد فقال عمدا أو سهوا، عمدا أو سهوا، قال إبدال من يعرف برواية بغيره عمدا أو سهوا. طيب لعله، نقول لعله بمجموع قول الحافظين يمكن أن تكون عندنا حقيقة جامعة لصور القلب، لصور ماذا؟ القلب. فنقول الحديث المقلوب هو الذي أبدل فيه، آسف، الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر، الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو المتن أو فيهما معا، إما عمدا أو سهوا. إما عمدا أو سهوا. طيب الوجه اللي بعده إيه؟ كم؟ خمسة؟ ثالث؟ طيب المقلوب على قسمين، المقلوب على قسمين، مقلوب أو قلب المتن وقلب ماذا؟ الإسناد. قلب متن وقلب إسناد. طيب ما هو قلب المتن؟ أن يقع في متنه، في متن الحديث، إبدال كلمة بكلمة. إبدال كلمة بإيش؟ بكلمة، أو جملة بجملة. ليس بالضرورة أن يكون المبدل كلمة، قد تكون جملة، صحيح؟ إما أن يكون بمعنى مغاير، هذا الإبدال يكون بمعنى مغاير أو بتخصيص أو بتقييد أو بتقديم ما حقه التأخير أو العكس. تقدم جملة على جملة، ما هو إبدال؟ إبدال جملة بجملة، تقدم جملة محل إيش؟ جملة. هذا أيضا يعتبر من ماذا؟ من القلب، من القلب. مثال الحديث المشهور: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا إيش؟ ظله. وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. غلط بعض الرواة وقلم هذا الحديث، والمشتهر في الحديث أنه حتى لا تعلم شماله ما تنفق إيش؟ يمينه. طيب القسم الثاني هو إيش؟ قلب إيش؟ الإسناد. ما هو قلب الإسناد؟ قلب الإسناد يقول عنه الحافظ الذهبي: ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك. ما رواه الشيخ يعني الراوي بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه، فينقلب عليه وينط، وينط ينط، فهي كلمة صحيحة، وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده. أعيد: ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة. انتهى كلامه. كم صورة ذكر الذهبي هنا للقلب؟ كم صورة؟ صورتين. الصورة الأولى هي ماذا؟ نعم، قلب الإسناد بإسناد، قلب هذا مع هذا. والثانية قلب الراوي، اسم إيش؟ الراوي، تقديم وتأخير. طيب هذان صورتان. قلب الإسناد له صور، نأخذها واحدة واحدة مرتبة. الصورة الأولى صور القلب في الإسناد. الصورة الأولى قلب اسم راو، قلب اسم راو بجعل اسمه اسما لأبيه وبالعكس، جعل اسمه اسم ايش؟ أبيه وبالعكس، مثل ما مثل مر بن كعب بكعب بن مرة. طيب صار الأب ابن والابن ايش؟ أب. هذه صورة. صورة ثانية إبدال راو بآخر، إبدال راو بآخر والحديث مشهور عن الأول، والحديث مشهور عن الأول، ما يعرف أنه من حديث فلان، يعرف مشهور من ذاك، فهذا قلب، قلب الراوي، أحد الرواة قلبه. الصورة الثالثة أن يغلط راو على شيخ معين، يغلط راو على شيخ معين فيروي عنه حديثا بإسناد غير الإسناد المحفوظ عنه، أن يغلط راو على شيخ معين فيروي عنه حديثا بإسناد غير الإسناد المحفوظ عنه فيبدله، مثل الذي مر معنا أن جعل حديث عمر من حديث من؟ أبي سعيد، ها؟ والذي رواه عنه وأنه الذي رواه عن مالك، نعم، ومالك يروي عن يحيى بن سعيد على الصواب، ما رواه من حديث من؟ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. الصورة التي تليها أن يكون الحديث معروفا بإسناد معين، أن يكون الحديث معروفا بإسناد معين فيأتي راو فيروي الحديث بإسناد آخر تماما، بإسناد آخر إيش؟ تماما لا يعرف به المتن، أن يكون الحديث معروفا بإسناد معين فيأتي راو فيروي الحديث هذا المتن بإسناد آخر تماما لا يعرف المتن به، وإن كان هذا الإسناد الذي جاء به وركبه على هذا المتن قد رويت به أحاديث، قد رويت به ماذا؟ أحاديث، وهذا الذي يقول عنه العلماء بالمركب أو دخل عليه حديث في حديث أو إسناد في إسناد أو إسناد في إسناد، وقد مثل لكم عندهم هنا المصنف رحمه الله بحديث ابن أمي مكتوم، بحديث ابن أمي مكتوم. طيب، الصورة الخامسة تقديم ما حقه التأخير أو العكس، تقديم ما حقه التأخير أو العكس. مثاله ما رواه أبو بكر الحنفي عن سفيان الثوري عن حكيم ابن سعد عن عمران ابن ضبيان أو عن عمران ابن ضبيان عن سلمان من وجد في بطنه رزا من بول أو غائط فلينصرف غير متكلم ولا داعٍ، يعني في الصلاة. قال أبو حاتم رحمه الله هذا إسناد مقلوب، هذا إسناد مقلوب، إنما هو سفيان عن عمران ابن ضبيان عن حكيم بن سعد عن سلمان، هناك رواه سفيان عن حكيم بن سعد عن عمران ابن ضبيان عن سلمان فقلبه، هو الحديث متكلم فيه، واضح؟ طيب، الوجه الصورة السادسة والأخيرة قلب الصيغ، قلب الصيغ، قلب الصيغ، وهو أن يكون الراوي مثلا تحمل الحديث عن شيخه بصيغة معينة بإحدى صيغ التحمل، فيأتي راوي عنه فيروي الحديث عن ذلك الشيخ ويبدل ماذا؟ يبدل الصيغة، يبدل ماذا؟ الصيغة. قال الإمام أحمد في جرير بن حازم، جرير بن حازم قال كان سجية كان سجية في جرير بن حازم يقول، سجية يقول حدثنا الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب وأبو الأشبه يقول عن الحسن قال بلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمرو بن تغلب، فحدثنا جرير قال حدثنا حسن قال حدثنا عمرو. والرواة الذين يروون الحديث كأبي الأشهب أن الحسن يقول بلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمرو، فيجعل هذه الألفاظ حدثنا يغلط فيها، فعنده قلب في الصيغة. قلب في إيش؟ في ماذا؟ في الصيغة. طيب نقرأ هنا الكلام حول حديث ماذا؟ ابن أم مكتوم، حديث البخاري. حديث البخاري اختبر اختبار البخاري، قصة اختبار البخاري. اقرأ التعليق. لأنه مثل بالقلب، قال وليق به أن يسمى بالمركب. اختبار البخاري في بغداد. نعم اقرأ التعليق. قصة مشهورة صحيح، والناس صحت لم تصح إلى آخره. نعم فيها كلام حولها، تكلمنا كلاما مختصرا مفيد إن شاء الله. اقرأ. في شرح التبصرة، هنا سقطت كلمة في شرح التبصرة. التبصرة هي الألفية، والشرح عليها الذي شرحه اسمه شرح التبصرة والتذكرة. نعم قصة الامتحان تكررت للإمام البخاري ولغيره كثير. هذا الامتحان امتحان الحفاظ، للواحد حتى يقال أنه حافظ. ما هو أي واحد جاء ولفظ بألفاظ قالوا حافظ وقالوا محدث وقالوا محدث، وجاءتنا ألفاظ من هنا ومن هناك. من يستحق ومن لا يستحق؟ ما يصير، لها قانونها هذه عند العلماء. بارك الله فيكم. نعم نعم إلى آخره. طيب وأما حديث ابن أم مكتوم، هذا الحديث الذي هو إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال، أكثر العلماء على أنه مقلوب، وبعض الحفاظ كالحافظ ابن خزيمة وابن حبان نعم يعني لا يريان أنه ماذا؟ مقلوب. نقرأ تعليق. نعم. فرأي شيخنا وفقه الله الشيخ عبد المحسن العباد على أنه كأن على رأي من ابن خزيمة وابن حبان أن حصل في بعض الأحيان، لكنه كما قلنا هذا القول أهل العلم على خلافه. نعم، رد البلقيني ثم ذكرنا النصوص من الصحيحين، وهذا هو الصواب أن الحديث مقلوب، أن الحديث مقلوب. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.